ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى كفار, ولكن الله تعالى أحل الذبائح هذا الصنف من الكفار, هذا الصنف من الكفار لأن لهم ارتباط وعلاقة بالديانات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل, فمن أجل ذلك صار لهم يعني هذه المعاملة الخاصة. ومع ذلك هم مشركون لأنهم يقولون المسيح ابن الله, يقول الله ثالث ثلاثة, قد قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون, يعني يريد بذلك اليهود والنصارى والأحبارهم وربانهم أرضى من الله ومسيح ابن مريم, وأمروا لن يعبدوا الله إلا بيعبدوا الله واحد لا إله إلا سبحانه وتعالى عما يشركون, سبحانه عما يشركون. فقوله عما يشركون هم اليهود والنصارى الذين هم اليهود والنصارى, فأباح لنا ذبائحهم مع أنه علم كفرهم وحكم بكفرهم. قال وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. وإن لم تسمعه يعني يسمي على الله على الذبيحة فقد أحل الله تعالى ذلك وقد علم كفرهم, يعني هو معنى هذا أنهم ليسوا كفار, هم كفار لكن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم أحل لنا نساءهم. قال ويذكر عن علي النحو, ويذكر عن علي النحو يعني نحو ما جاء عن ما ذكره عن الزهري. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بالذبيحة الأقلف. قال الحسن وإبراهيم, الحسن البصري وإبراهيم النفعي, لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف هو الأغرل الذي لم تقطع الغرلة, لم يختن, الذي على ذكره الغرلة لم تقطع, فلا بأس بذبيحته. ومعلوم أنه إذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون وذبائحهم حلال لنا, وهم متصفون بهذه الصفة. لكن لو أن إنسانا دخل في الإسلام ثم يعني بقي يعني لم يختتن فترة من الزمن فذبح ذبيحة فإن ذبيحته حلال, وكونه أقلف لم يختن لا يعني أن ذبيحته لا تحل حيث أسلم ولم يحصل منه الاختتان أو بالفترة التي سبقت اختتانه. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم, المقصود بالطعام الذي حله الله لنا من طعامها الكتاب هو الذبائح, وأما غير الذبائح فهي حلال لنا من الكتاب وغير الكتاب, من جنس الأشياء التي يعني مثل المأكولات والحبوب والتمور وما إلى ذلك, والأشياء التي تأتي من الكفار مطلقا يعني وهي ليست ذبائح هي حلال, وإنما الذي فاز به اليهود والنصارى اللي هم الكتاب على غيرهم من الكفار هي الذبائح, وأما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقا, يعني إذا جاءت من أي كافر فإنها حلال مثل الألبسة مثل الحبوب والثمار والمواد الأخرى التي هي غير ذبائح. الذبائح هذا هو الذي فيه المنع إلا بحق اليهود والنصارى فهو حلال, أما مع ذلك من أطعمة التي هي ليست ذبائح فإنها حلال, لهذا طعامهم يعني ذبائحهم، مقصود بالطعام الذبائح، أما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقة، الحديد والألبسة والحبوب والثمار وما إلى ذلك مما لا يدخل تحت الذبائح هو حلال إذا جاء من أي كان. أورد الحديث عبد الله المؤخر رضي الله عنه أنه لما حاصروا خيبر أنه رمي بالجراب فنزل يأخذه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فاستحيا. حل الشاهد من هذا أن هؤلاء المحاربين قد أحل لنا أحلت لنا ذبائحهم لأن أخذ هذا الجراب وهو كان من الذبائح ونتيجة أو جزء من الذبيحة يدل على أن يحله وأن الشحوم حلال وإن كانت محرمة عليهم، إن كانت محرمة على اليهود والنصارى وعلى أهل الكتاب كانت يعني جاء في القرآن يعني تحريم شيء من الشحوم عليهم فهي حلال لنا مطلقة. فهنا ذكر الشحوم هم يعني هؤلاء المحاصرين اليهود قد أخذ الشحم وأقر على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على أن الشحوم كاللحوم وأنه لا فرق، وكونهم محاربين أيضا دل على أن ذبائح الكتاب مطلقا سواء محاربين أو غير محاربين فإنها حلال. وهذا مطابق الترجمة بذكر أهل الحرب بذكر أهل الحرب وغيرهم يعني أن هؤلاء محاربين وفيه ذكر الشحوم وأن حكمها حكم اللحوم وأن الذبيحة مطلقا بشحمها ولحمها هي حلال لنا. قال: باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكر. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رابع بن خديج عن رابع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، فقال: عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب ما لد من البهائم. باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش، يعني أنه يعمل فيه كما يعمل بالوحش. والوحوش يعني كما هو معلوم لا يظهر بها إلا برميها وبإرسال السهام عليها، لأنها ليست مستأنسة حتى يمسكها الإنسان وحتى تكون في متناول يد الإنسان، فلا تنال إلا بإرسال السهام عليها، إرسال النبل عليها حتى تعقرها وتموت أو تنحبس فيدركها وفيها حياة فيذكيها ما هد من البهائم فهو منزلة الوحش، بمعنى أنه يرمى أو يعني أي شيء إذا لحق يعني يصاب من أي جهة منه، فيكون في ذلك تذكيته أو حله، لأن هذا هو الذي يستطاع. وأما إذا كان يستطاع بذبحه فلا يجوز أن يعامل هذه المعاملة، يعني البعير إذا كان يعني ليس شاردا والشاة إذا كانت ليست شاردة ليس الإنسان يأتي ويطعنها مع ظهرها أو مع فخذها، هذا يعني لا يجوز، لكن إذا كان شاردة ولا يمكن القضاء عليها إلا بأن ترمى فإنها تعامل هذه المعاملة وتكون بمنزلة الوحش. الوحش إذا يعني مسك واستأنس وصار مستأنسا لا يرمى، لا يجوز رميه، وإنما يذبح كما تذبح البهيمة إذا كان في متناول، وإنما الرمي وإرسال السهام حيث لا سبيل إلا إلى ذلك إليها إلا ذلك. أما وهي في متناول اليد فلا يجوز أن ترمى، وإنما تذبح وتذكى. باب حتى وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يعني ترميه وترسل السهام عليه يعني حيث شرد ولا تستطيع إمساكه وتخشى انفلاته، فإنك يمكن أن تعامله معاملة الصيد بأن ترميه، وإذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، إذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، وإن بقي حيا وأدركته أنت تذبحه كما تفعل في الصيد، لأنك إذا أدركت الصيد ما تتركه ما دام في حياة حتى يموت، وإنما عليك أن تبادر إلى ذبحه إذا أدركته، تبادر إلى ذبحه ما دام أنك أدركته في حياة. أما إن أدركته وقد مات فهو حلال، لأن هذا العمل الذي عمل معه ورسل السامي عليه مشروع، فإذا مات بسببه فهو حلال. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكه. فيقول أيضا وفي بئر تردى، وفي بعير تردى في بئر من حيث ما قدرت عليه فزكه، يعني معناها الذي يوليك منه إذا كانت البئر مثلا ضيقة ورأسه تحت ولا يستطاع أن يعني يذبح مع محل الذبح، ويمكن أن يطعن مع فخذه أو مع ظهره أو مع جهة باردة منه، كان بقاءه وإخراجه يعني إذا أبقي على إخراجه أو عمل على إخراجه يؤدي إلى هلاكه وموته ويكون ميتا، فلسان يطعنه من أي جهة كانت فيهرق دمه من أي جهة كانت، فإنه يحل بذلك، يحل بذلك، وهذا يكون مثل الصيد، الصيد الذي يرسل، لأن هذا لو ترك فإنه يموت ويكون ميتا. إذا كان نزل في بئر ضيقة أو يعني إخراجه يعني لا يخرج إلا وقد مات، فإنه يطعن من أي جهة تلي الإنسان، من أي جهة تلي الإنسان، وإذا مات بعد ذلك فهو حلال، ما يعتبر ميتا، لأنه أهريق دمه بطريقة مشروعة، وإن لم تكن في محل الذبح إلا أن هذا محل الذبح في مثل هذا، هذا محل الذبح في مثل هذا، وهو مثل الصيد ومثل البهائم التي تعامل معاملة الصيد في إذا شردت ولا يعني يستطاع الظفر بها إلا بأن تعقر فترمى فتنحبس بسبب ذلك، فإنها تكون حلالا. فما ند من البهائم فإنه يعامل هذه المعاملة، وما وقع في بئر أو حفرة فإنه يذبح ويذكى من أي جهة تلي الإنسان. قال ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث رافع بن خديج الذي تقدم، والذي فيه أنهم قال إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فكل ليس السن والظفر. المفروض من يعني من هذا أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أنه يدخل يعني تحت عموم هذا، يعني أنه إذا ندى فإنه يرسل عليه السهم ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه ويكون مثل البهائم. وأما إذا كان مقدورا عليه كالمستأنس، البهائم المستأنسة التي ما حصل منها نفار وشرود، كذلك الصيد الذي صيد واستأنس فإنه لا يرمى، إن هذا لا يرمى لأنه مقدور عليه، وإنما الذي يرمى هو غير مقدور عليه كالصيد وكالبهائم التي ندت وشردت. قال عجل وأرن، قال عجل وأرن، هذه اختلف فيها يعني هذه العبارة، وكذلك اختلف في تفسيرها يعني على أقوال مختلفة يعني غير واضحة. والمقصود أن الحديث يعني كما تقدم في الروايات السابقة هو مبين لإباحة التذكية بكل شيء ما عدا السنة والظفر، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام باستثنائه وتعليله بيان أن السنة عظم وأما الظفر فهو مدى الحبشة. من قال انها معنى ارني من ارني يعني، وعلى تكون عربية، واذا كانت يعني ليست من هذا المعنى فقد تكون يعني غير عربية لا ادري، وفي الاقوال العديدة عن عباية بن رفاعة بن رافع بن رفاعة بن القديش يروي عن جدي يروي عن جدي ماذا عن جدي قال الراقي بن عباية بن رافع يزير وأنه عباية بن رفاعة بن رافع من الحديث من رافع من الحديث ما أبي عن أبي قال أبو ذكر حجر أشار إلى هذا بعض الرواية قالوا عن أبي قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحر؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطأ النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطأ الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدا عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب النحر والذبح. باب النحر والذبح. المقصود بهذه الترجمة لبيان ما يكون به الذبح، وأنه يكون بالنحر يكون بالنحر تكون التذكية، ما تكون به التذكية وأنها تكون بالنحر وبالحلق. النحر هو يعني كونها تنحر في اللبة التي عند ملتقى العنق باليدين، وأما الذبح فهو ذبحها من الحلق يعني مفصل الرأس من الرقبة، مفصل الرأس من الرقبة. هذا الموضعان هما موضع الذبح، فأحدهما يقال له نحر والثاني يقال له ذبح. الذبح يكون في الحلق فصل الرأس من الرقبة، والنحر يكون في اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين. والتعطى العنق باليدين فالتذكية تكون بهذا. ومن البهائم ما يكون المشروع في حقها النحر، ومنها ما يكون المشروع في حقها الذبح، ولكن لا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر، بمعنى أن الذي الأولى في حقه أن يذبح في النحر، أن يذكى من النحر، يمكن أن يذكى من الحلق، يمكن أن يذكى من الحلق، بمعنى أن البعير هو يعني ينحر ويكون في اللبة التي عند ملفقة العنق باليدين، ولكن أيضا يمكن أن يكون ذبحه بتذكيته بالذبح الذي هو يعني ملتقى الرأس بالعنق، ملتقى الرأس بالعنق، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ذبح ما ينحر الذي من حقه أن ينحر أن يذكى من عند الحلق بين مفصل عند مفصل الرأس من الرقبة، يمكن أيضا أن يكون عند بالنحر عند ملتقى الرقبة باليدين، وكذلك العكس. قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. وقال جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر. قال ابن جريج أنه قال لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. أنه قال لا ذبح ولا منحر ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. يعني تذكية البهائم سواء قيل له ذبح أو قيل له نحر فإنه لا يكون إلا في المذبح والمنحر. المنحر الذي هو يعني اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، والمذبح الذي هو عند ملتقى الرأس بالرقبة. عند ملتقى الرأس بالرقبة قال، يعني معناه أن الذبح لا يكون في الجنب ولا في الظهر ولا في الرجل ولا في البطن، يعني لا تذبح البهائم إلا من هذا المكان، هذه المكانين، يعني إما عند مفصل الرأس من الرقبة أو عند مفصل ملتقى الرقبة يعني باليدين، المنطقة أو المكان الذي بين ملتقى أو اللبة التي بين اليدين والعنق، هذا هو محل النحر. النحر فالتذكية تكون بهذا أو هذا، لا تكون إلا بالنحر أو الذبح. إلا ما ندع طبعا إلا ما ندع حكم حكم الصيد يرمى، وكذلك ما تردى في بئر من أي جهة أدركه الإنسان يذكيه. قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة. قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ ما يذبح أن أنحره، يعني الذي من حقه أن يذبح بأن يعني يكون ذبحه عن طريق بين الرأس والرقبة، أن أنحره بأن يكون عند ملتقى الرقبة باليدين، هل ما كان من حقه أن يذبح يجوز أن أنحره، وما كان من حقه أن أنحره يجوز أن أذبحه؟ قال: قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه. قال: ذكر الله نحر ذبح البقرة، فإن يعني فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي، يعني فيما كان من حقه النحر، فيما كان من حقه النحر فهو أولى، وإذا ذبح فإنه جاز، إذا ذبح يعني في الجهة الثانية يعني في المكان الثاني، لأنه مكانان فقط، فما كان من حقه أن ينحر جاز أن يذبح، وكان من حقه أن يذبح جاز أن ينحر، ولكن الشيء الذي هو له أولى، لما كان من حقه النحر ويجوز ذبحه فالنحر أولى. ذكر الله ذبح البقرة، يعني فكأنه يعني يقصد بهذا أن البقرة أنها تنحر، ومع ذلك الله تعالى ذكر ذبحها، والذبح إنما يكون يكون عند ملتقى الرأس العنق. البقرة تحقها الذبح. هذا هو المعروف. لكن كان كلامه هنا يعني يشير بأنه حقها الذبح. الشيخ الحديد رأيت بقرة يولي. والجهة هذا والجهة هذا. قال والذبح قطع الأوداج. كلام عطاء يعني يشعر بأن البقر من حقها تنحى وأن الله تعالى ذكر ذبحها، فإذا يجوز ذبح ما ينحى، يجوز ذبح ما ينحى. والمعروف أن البقر والغنم أنها تذبح وأن النحر أنه للإبل. قال والذبح قطع الأوداج. والذبح قطع الأوداج، الأوداج هي العروق الذين بجانب الرقبة، وكذلك معهما قطع المريء والحلقوم، الحلقوم اللي هو مجرى النفس، المريء اللي هو مجرى الطعام، فإن هذه الأربعة كلها تقطع عند الذبح. قال ابن جريج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء، قال لا إخال. قال ابن جريج اللي عطى قلت يخلف الأوداج يعني يتجاوزها حتى يقطع النخاء، يعني وهو العظام التي يعني لها اتصال بالظهر، يعني إذا قطع هذه الأوداج التي هي مجرى الطعام والمريء، مجرى النفس اللي هو الحلقوم والعرقين اللي في جنب العنق وهما بهم الدم يمين وشمال العنق، هل يجاوز إلى أن يقطع النخاع حتى يعني يفصل الرأس من الرقبة؟ قال لا إخال، يعني ما أظن، يعني إنما يعني يفعل هذه الأشياء ويصبر حتى تموت ثم بعد ذلك يقطع الرأس. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. نعم، يعني هذا ثم أسند يعني اللي هو عطاء عن نافع عباس عن ابن عمر أنه كره النخع، معناه أنه يقطع يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. المقصود من هذا ذكر الذبح يعني بالنسبة للبقر، وأن الله تعالى أطلق على البقر الذبح، وجاء ذلك ذكر الذبح في موضعين لقصة البقر، فأمركم فذبحوا بقرة وفي الآخر قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذكر الله عز وجل الذبح في حق البقر، وقد جاء في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى بقرا تنحر ذلك يوم أحد، فكان ذلك نحرا في أصحابه، يعني معنى أنهم قتلوا، كان تأويل هذه الرؤيا أن قتل جماعة من أصحابه، وصار هذا تأويل الرؤيا عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى بقرا تنحر، وفي التعبير بالنحر بالنسبة للبقر السنة، والتعبير وجاء في القرآن تعبير من ذلك. قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق واللبة. ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الزكاة في الحلق واللبة، هل هم مكانه يعني مكان المذبح والمنحر، المذبح والمنحر الحلق واللبة، التذكية في المذبح والمنحر وهما الحلق واللبة. وكلمة هنا الحلق واللبة ومثل ما تقدم في المذبح والمنحر، يعني المذبح هو الحلق واللبة اللي في المنحر، فالنحر في المنحر والذبح في المذبح اللي هو الحلق. فقوله هنا في اللبة والحلق ومثل ما تقدم في المذبح والمنحر، المذبح يكون في الحلق، المذبح والحلق، الذبح يكون في الحلق فصل الرأس من الرقبة، والنحر يكون في اللبة وهي فصل الرقبة من البدن. قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطأ الرأس فلا بأس. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس, يعني إذا حصل قطع والفصل لا بأس بذلك. هو ذكر فيما مضى الذين قالوا بأنه يتركها حتى تموت, ثم قال إنه إذا قطع فإنه لا بأس. ثم ذكر حديث أسماء من طريقين فيه ذكر الفرس, في بعض الروايات أنهم نحروها, في بعض الروايات نحروها, في بعض منهم أنهم ذبحوها, ذكر الذبح وذكر النحر. فهو يعني شاهد لما ترجم له من ذكر الذبح والنحر. ومعلوم أن ذكر الذبح والنحر إنما هو تعبير, في بعض الروايات عبروا بالذبح وفي بعضها عبروا بالنحر, وليس معنى ذلك أن أنه حصل لها, يعني لأن القضية دمه واحدة فذبحه في مكان واحد, وهو إما في المنحر وإما في المذبح, ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد, فيقال عن النحر أنه ذبح وعن الذبح بأنه نحر, بمعنى أنه أطلق على إن كانت نحرت اللبة فقد أطلق عليه أنه ذبح, إن كانت ذبحت في الحلق فقد ذكر عن الذبح بأنه نحر. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجثمة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها, فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجثمة. باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجثمة. المفروض بالمثلة هي تقطيع أمصال الحيوان وهو حي, لأن هذا تمثيل وتعذيب, ما يقع منه حي فهو حرام لأنه يكون ميتا, ما أبين من حي فهو ميت, بين من حي فهو ميت. سبق أن تقدم يعني ذكر شيء من هذا, أنه إذا رماها فانفصلت الرجل أو اليد فلا يحل أكل اليد أو الرجل, وإنما يحل باقيها, إنما يحل أكل باقيها. أما الذي بان كالرجل أو اليد فإنه حرام. المثلة هي تقطيع أو خالي حيوان هو حي, يعني تقطع رجله هو حي, يده هو حي, إن هذا لا يجوز, هو حرام وتعذيب الحيوان الذي حرمه الله عز وجل. والمصبورة هي التي تحبس ثم ترمى في شيء مقدور عليه فلا يدعى, وإنما يرمى بالحصى أو يعني بأي وسيلة, لأن هذا المقدور عليه يذبح أو ينحر. المقدور عليه يذبح وينحر لا يرمى, وإنما الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل إليه إلا عن طريق الرمي, أو ما ندى من البهائم التي تعامل معاملة الصيد. وأما إذا كان في متناول الإنسان فلا يذبح عن طريق كونه يعني يرميه ويقتله بالرمي, إنه لا يحل حالة هذه. كذلك أيضا كونه يعني أنه يكون وقيدة مثل المتردي من جبل, مثل إذا تردت من جبل وتقطعت وسلد منها الدم هي حرام. كذلك إذا رماها وهي مقدور عليها البهائم أن يأتي الشاة فيرميها لا تحل بهذا, لأن ما كان مقدور عليه حقها ينحر أو يذبح. الرمي بما ندى من البهائم المستأنسة فإنها تعامل معاملة البهائم المتوحشة التي هي صيد. هذا هو المصفورة. والمجثمة يعني هي التي كذلك هي نوع من المصفور, إنها تجثم وترمى حتى تموت أو تضرب حتى تموت, فإنها في حكم الوقيع. لماذا إذا نحرت جالسة بارك عن جالس الإبل إذا نفرت باركة قال ذبحت في النحر أو باللبة بالعرق المهم أن بمن حرص أو نفع باركة أو كذا، لكن بالنسبة للنحرها بالنسبة للأضاحي أو كذا يعني كما جاء أن تكون قائمة، لكن الأصل في الذبح أنه يكون وهي باركة لأن هذا آمن من انفلاتها وحصول المضرة بها. توقل إلى يديه أنا هو اللي بارك نعم وهي واقفة توقل إلى يديه، لكن كما هو معلوم مثل ما إذا كانت بارك كانت بارك آمن، لكن اللي جاءت في السنة يفعل، والشيء الذي عندما يأتي الذبح الذي وليس ذبحا الهدية والضحية فإن تكون هي باركة لأن هذا آمن وأسلم العاقبة كونها يعني تنفلت منهم إذا تصيب أحد منهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبر البهائم. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على الحكم بن أيوب ثقفي وابن عم الحجاج بن يوسف فرأى جماعة نصبوا دجاجة يرمونها فذكر الحديث أنها تصبر بهائم يعني أن تقتل وهي محبوسة، إنما الحق أن تذبح أو تنحر، أن تكونها ضرنة أو تضرب بالحصى أو تضرب بالخشب فإنها تكون وقيلة، إنه مقدور على ذبحها ونحرها. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال اذكروا غلامكم عن أن يصدر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصفر بهيمة أو غيرها للقتل. وذكر حديث ابن عمر أنه جاء إلى يحيى بن سعيد وغلام يعني يحيى بن سعيد وإذا غلام له قد ربط دجاجة وهو يرميها يرميها بالسهام وبالحجارة فجاء وحلها، حل الرباط الذي ربط به الغلام الدجاجة، فأخذ الدجاجة وأتى بالغلام إلى يحيى بن سعيد وقال اذكروا غلامكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، في هذا الأمر معروف أنه عن منكر فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فيه امر معروف انه يعنيك. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير انه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتيه او بنفر نصبوا دجاجه يرمونها، فلما راوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة. ذكر حديث ابن عمر أيضا أنه مر بفتيان قد نصبوا دجاجة يعطونها يعني جعلوا سهم كل واحد يرسل السهم عليها قد كسفوها وضبوها في مكان جعلوها سهما جعلوها غرضا ترسل إليه السهام، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا وجردوا، فقال من فعل هذا؟ لعنه، فلما فعل هذا؟ هذا يدل على أن هذا كبير القبائل، أن من الأمور المحرمة التي جاء فيها اللعن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن فيه تعذيب للحيوان ويذبحه في غير يعني طريقه، ثم أيضا كذلك فيه إتلاف بهذا، لأنه إذا لم تدرك، لأنها إن ماتت بهذا العمل فهي ميتة، إلا إن أدركها وفيها حياة ثم يذبح هذا المذبح فإنها تحل، لكن هذا العمل فيه تعذيب. ثم أيضا إن ماتت بهذا بذلك ففيه إتلاف للمال، لأنها تكون وقيدة، ولو سالت دم برميها لأنها لا ترمى، لأن تذكية مثل هذا لا يكون إلا بالذبح أو النحر، الشيء المقدور عليه يذبح أو ينحر، ولا يكون الرمي إلا لما للصيد أو لما ند من البهائم التي لا بد من معاملتها معاملة الصيد. قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحيوان، والتمثيل هو تقطيع أوصاله، قطع شيء من أوصاله هو حي، يعني هذا لا يجوز، هو تعذيب. هذا مثل السيادة البخاري ولا في حد قال عن سعيد عن ابن عمر، قال حدثنا ابن هال عن سعيد عن ابن عمر انه قال على ابن عمر. ايوه عن شرط قال حدثنا ابن هال عن سعيد عن ابن عمر قبله، يعني الحديث اللي سبق اللي سبق قال تابعه سليمان بن شعبة. يكون على المنهال. هو المنهال قطع بينه وبين القرية مسافة، أو مش في المقام. هذا سبق أن مر بنا المنهال بن عمرو. الحديث الذي ذكره البخاري في أول في تفسير سورة فصلت، الذي كان طلع على خلاف عادته. نعم. عادة البخاري اللي يأتي بالإسناد أول ثم يأتي بالمتن، قد جاء بذلك الحديث بأن ذكر المتن ثم أتى بالإسناد. سبق أن الحافظ بن حجر ذكر أن هذا يعني يدل على أنه ليس على شرطه، كما ليس على شرطه يعني عمله مثل هذا، لأنه في الإسناد رجل ليس على شرطه، من أجل ذلك عمله هذا العمل. ومن هنا بن عمر في أثناء الإسناد جاء بين أخر المساء، من هذا بن عمر بينه وبين البخاري مسافة، حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. وهذا أيضا من شاهد لما ترجمه لكم من النهي عن المثل، ما ذكرهم مدنا. قال باب الدجاج. حجاج بن منهال، ما هو ابن منهال السابق؟ هذا من منهال بن عمرو، هذا من منهال بن عمرو، وهذا حجاج بن منهال. ظننا أنك نسيت يمينك، فقال إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم أن زهد من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب الدجاج أورد فيه حديث أبي موسى من طريقين، أحدهما فيه أنه رأى أنه لم يأكل دجاجا، والطريقة الثانية ذكر يعني هذا الحديث والاستدلال به على الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج، الرجل الذي كان حاضرا عنده وهو يأكل طعام فدعاه فلم يأكل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، فقال إنه رأى شيئا، إنه رآه يأكل شيئا فقدره، يعني رأى الدجاج يعني يأكل شيئا فقدره يعني فلم يأكل منه، لأنه رآه يعني يأكل شيئا يعني شيئا استقدره فحلف أن لا يأكل، أن يأكل هذا الدجاج. فأخبره أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق له أن حلف على شيء، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يأخذ هذا الشيء الذي حلف عليه، ولما راجعوه قال إنه لا يحلف على يمين فرى غير خير منها إلا يكفر عن يمين ويتولي واحد، وأرشد هذا إلى أنه أيضا يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه اليمين يمكن أن يتخلص منها بكفارة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من حلف لا يأكل شيئا ثم بدا له أن يأكله فإن السبيل والطريق إلى تخلصه من يمين أن يكفر عنها ثم يأكل هذا الذي امتنع منه، هذا الذي امتنع منه. واستدل أولا استدل عليه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل، ثم لما قال هو إنه يعني حلف أن لا يأكل لأنه رآه يأكل شيئا فقدره، فأورد له الحديث الذي في قصة الاستحمال، وأنهم جاءوا يطلبون منه أن يحملهم فقال إنه والله لا يحملهم وليس عنده شيء ما يحملهم عليه، ثم إنه جاءه ذود، جاءه إبل فأمر لهم بذود، فبعد ذلك تحدثوا من بينهم الرسول حلف إن ما يحملهم وقد أعطاهم، قالوا إن شكتنا والرسول حلف فإذن يصيبنا مصيبة، فجاءوا أخبروا وقالوا إنك حلفت وقد أعطيتنا حملتنا، فقال الله حملكم وإني لا أحلف على يمين فأرى غير منها إلا كفرت عن يميني وأتي الذي هو خير. والمقصود من الترجمة ذكر الدجاج وذبحه ويعني أكله، وهو مناسب هنا يعني في كتاب الذبائح والصيد من جهة أنه من الذبائح، وهو أيضا مناسب فيما يتعلق بكتاب الأطعمة لأنه من جملة الأطعمة التي أباحها الله عز وجل.